مثلا. وصلنا إخواني الكرام أخواتي الكريمات إلى الوجه الثاني من الوجوه التي لا تتعلق بالعدالة ولا بالضبط، وبدأنا بالوجه الأول في الدرس الماضي وهو التدليس وتكلمنا عنه بإسهاب. نتكلم في الوجه الثاني عن كثرة الإرسال. وكثرة الإرسال المقصود بها أن يروي عمن لم يسمع منه مطلقا، واضح يا إخواني؟ هو أن يروي عمن لكنه إما عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع، أو لم يعاصر قط. هذا شرحنا البارحة، تذكرون؟ تكلمنا عنه البارحة. فكثرة الإرسال المراد بها أن يروي عمن لم يسمع منه مطلقا لكنه إما عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع، أو لم يعاصر. ولذلك ينقسم بحسب هذا التنويع إلى نوعين: إرسال ظاهر جلي، وإرسال خفي. إذا انتفت المعاصرة يسمى إرسالا ظاهرا جليا، وإن وجدت المعاصرة ولم يكن لقاء، أو كان لقاء ولم يكن سماع، فهو إرسال خفي، على خلاف في الأخير عند العلماء. الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى أن الإرسال الخفي فقط هو أن يعاصر ولم يلقى، أن يعاصر ولم يلقى. وأما إن لقي ولم يسمع فيلحقه بالتدليس، يلحقه بالتدليس. وأما غيره فيجعل الإرسال الخفي بالصورتين التي ذكرت. الإرسال الظاهر يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. ونكتشف هذا من خلال كتب الرجال في تراجمهم، يقولون لم يسمع من فلان، لم يسمع من فلان. كلمة لم يسمع ماذا تفيد؟ تفضل. لم يسمع، شفتوا، دخلت عدة اختيارات واحتمالات. يقولون فلان لم يسمع، تدخل الاحتمالات الثلاث: إما أنه لم يعاصر وبالتالي لم يسمع مطلقا، وإما أنه لم يلقى وبالتالي لم يسمع، أو أنه لقي ولم يسمع. دخلت الاحتمالات الثلاث. ولذلك يطلقون مصطلحات مثل فلان لم يدرك. كلمة لم يدرك لم يعاصر، لم يلقى عاصر ولم يلقه، من باب أولى لم يسمع. واضح؟ هذه مصطلحات موجودة. ولذلك يقولون نفي السماع المتوهم، نفي السماع المتوهم. هل يجوز تعمد الإرسال؟ يعني بمعنى، ما معنى السؤال؟ هل يجوز أن يروي الراوي عمن لم يدركه أو يلقه؟ السؤال واضح؟ هل يجوز أن يروي الراوي عمن لم يدركه أو لم يلقه؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل، المرسل الراوي الذي يروي عن هذا الذي لم يلقه أو لم يعاصره، لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به إما، هذه الاحتمالات، عدلا عنده وعند غيره، أو غير عدل عنده وعند غيره، أو هي ثالثا، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. لا يوجد احتمال خامس. الاحتمال الأول عدلا عنده وعند غيره، عكسه الاحتمال الثاني ليس عدلا لا عنده ولا عند غيره. الاحتمال الثالث عدلا عنده ليس عدلا عند غيره، وعكسه الاحتمال الرابع غير عدل عنده، واضح، وعدلا عند غيره. ولذلك يعلق فيقول هذه أربعة أقسام، الأول جائز بلا خلاف، فإذا أرسل عن ثقة عنده، واضح، فهذا جائز بلا خلاف، والثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وغيره وعدمه، وتردده بحسب الأسباب الحاملة عليه. الكلام واضح؟ ما هي أسباب الإرسال؟ لماذا كان هذا المرسل يروي عمن لم يعاصره؟ يعني هناك ساقط، أنا لما أروي عن إنسان لم أعاصره في هناك سقط في السند، وهذه إشكالية. وأنا لا أنبه فأقول عن زيد قال زيد روى زيد، ويتوهم البعض أن هذا زيد شيخي وهو ليس بشيخي. يقول العلماء الحامل على الإرسال لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة أسباب. إذا كان لا يرسل إلا عن ثقة، بعض الناس لا يرسل إلا عن ثقة أسباب. السبب الأول أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه، يعني وردت عنده طرق أخرى هي صحيحة فأورده مرسلا من طريق آخر لا يؤثر. الأمر الثاني أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يتحمل إلا عن ثقة. الثالثة ألا يقصد التحديث لكنه في وجه المذاكرة، يعني ليس في مجلس التحديث وإنما في مجلس المذاكرة، ومجلس المذاكرة يتساهل فيه ما لا يتساهل في مجلس التحديث. يعني أنا الآن بينكم هذا مجلس رسمي، في نهاية المحاضرة يأتيني بعض الإخوة ويبدأون أو يبقون محلهم، يبدأ سؤال وجواب، يتساهل في مجلس السؤال والجواب والمذاكرة ما لا يتساهل في المجلس الرسمي. هكذا كان من قبل وحتى في هذا الزمن. قال وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه فأسقطه وروى عمن لم يعاصره أو لقيه ولم يسمع منه أو عاصره ولم يلقه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة، هذه خيانة. هل المراسيل في قوتها درجة واحدة أم درجات؟ هي درجات. لذلك مراتب المراسيل تتنوع بحسب درجاتها، فأعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه كمرسلات ابن عباس، حيث كان يروي أحاديث وقعت للنبي في مكة عليه الصلاة والسلام أو في بداية المدينة وعمره صغير، لابد أن يكون سمعها من واسطة. من هذا الواسطة؟ هو صحابي، صحابي فأسقطه، وهذا يسمى مرسل الصحابي، يسمى مرسل أسقط صحابيا وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أسقط صحابيا هل يضر؟ نقول لا، لأن الجهالة في الصحابي لا تضر. ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه. أدنى درجات إثبات الصحبة الرؤية، الرؤية هي أدنى درجات إثبات الصحبة، واضح؟ فلو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكن ما تيسر له أن يسمع منه، هل يعد صحابيا؟ نقول نعم، ولو لم يسمع منه شيئا. ثم مرسل المخضرم، والمخضرم من أدرك الزمن الأول من الإسلام، وهو درجات، فبعضهم من أدرك زمان الجاهلية والإسلام، وبعضهم من أدرك زمان الإسلام الأول وأدرك العشرة المبشرين بالجنة، فهذا يسمى مخضرما. ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي هو سيد التابعين، وهو الرقم الأول فيهم كما هو رأي جمهور العلماء. ثم مرسل، الآن نحن نتدرج، ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد. ما معنى يتحرى؟ ينتقي. يتحرى ينتقي، يعني بمعنى لا يروي عمن هب ودب وسار ودرج. ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد من هب ودب كالحسن البصري، ولذلك قالوا مسانيد الحسن كالريح، مسانيد مراسيل الحسن، مراسيل الحسن كالريح، لأنه يروي عمن هب ودب. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل، فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين، غالب رواية هؤلاء عن التابعين. أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال المراسيل لابن أبي حاتم وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام الحافظ صلاح الدين العلائي، اسمه صلاح الدين ابن كيكلدي العلائي. انتهينا بهذا من الوجه الثاني، ننتقل الآن إلى الوجه الثالث، وهو كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. يقول: وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي، يعني لماذا أوردنا هذا في هذا الباب؟ أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ. الأمر الثاني وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين، والأمر الثالث عدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات، لا تصلح للاعتبار، ضعيف جدا، كذاب، متهم بالكذب، فاسق، هؤلاء في منزلة الترك، تسمى منزلة الترك، لا تقبل رواياتهم في مثل هذا الباب. قال: ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور منها. الأثر الأول ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم، فإذا تعارض مرسلان أحدهما ينتقي والآخر لا ينتقي، نقدم من أبواب الترجيح هذا الباب، هذا الأمر. الأمر الثاني أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال، يعني هو ورط نفسه ووضع نفسه في موطن التهمة، ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، فأنت وضعت نفسك ويخشى أن يتهمك العلماء بأنك من ألفت أو من اخترعت أو تعصب الجناية بك، فحين ذاك إشكالية. كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي لكثرة رواياته عن هؤلاء المتروكين، كثير من العلماء عصبوا الجناية به، وتساهله في ذلك كان له أثر كبير. ما يتقوى من الروايات الضعيفة؟ قال الحافظ ابن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته. إذا كان حسن لا لذاته ماذا يكون؟ لغيره. بل وصفه بذلك أي بالحسن باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه فسماه ضعيفا، كما في مصطلح الإمام أحمد أنه أحيانا يطلق على الحسن لغيره مصطلح ضعيف. وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه. متى تتقوى رواية الضعيف في ضبطه؟ بثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الثاني أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى، مثل أو أقوى، الثالث أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات، الرابع أن تسدد وتجبر موضع الخلل، أن تسدد وتجبر موضع الخلل، فلو أن مستورا تابع مستورا هل تقبل؟ لو أن مدلسا بالعنعنة تابع مدلسا بالعنعنة وكلاهما تدليسه يضر، تنفع؟ هنا لم تجبر، يعني الشروط الثلاثة توفرت، لكن بقي الشرط الرابع ما سددت وجبرت موضع الخلل، فبقي الخلل كما هو. واضح يا إخواني؟ الآن لا، الآن المستور ضعيف جدا. لا، وين؟ هذه ما لها؟ لا لا، ليست في معنى. لا لا، أن تعتضد متابعة من مثله أو أقوى. مثله أو أقوى، المقصود بالمثل هي مسألة أخرى. يعني نقول صدوق يهم مع صدوق يهم، لكن صدوق يهم مع ضعيف جدا دون، أو سيء الحفظ جدا، أو وضحت الصورة، فلابد أن تكون مثلها أو أعلى على اختلاف، لكن هنا ما سددت الجبر، ما جبرت. العلة موجودة، هي مدلس بالعنعنة تابع مدلسا بالعنعنة، ما جبرت. وإن توفرت هي مثلها وليس ضعفا شديدا، واضح؟ وما خالفت الروايات الأوثق، لكن ما جبرت. العلم يا إخواني إما أن يكون بتردد أو بلا تردد. المعلومة إما أن تكون بتردد أو بلا تردد، فإن كانت بتردد فهو العلم، فهو العلم. وإن كانت بلا تردد، وإن كانت بتردد فإما أن تكون راجحة أو مرجوحة أو مساوية. فإن كانت راجحة فهي الظن، وإن كانت مرجوحة فهي الوهم، وإن كانت مساوية فهي الشك. فهمتم؟ الباب الثالث. إذ المعلومة إما أن تصلنا بتردد أو بلا تردد، نقول تفيد العلم. ما معنى تفيد العلم؟ ما معنى تفيد الجزم؟ تفيد الجزم، العلم بلا تردد، معلومة بلا تردد، قطعية، فتفيد العلم. وإذا كانت معلومة بتردد لها كم احتمال؟ ثلاثة. إما أن تكون راجحة فهي الظن، يسمى الظن الراجح، واضح؟ يسمى الظن الراجح. وإما أن مرجوحة فهي الوهم، وإما أن تكون مساوية فهي الشك، واضح؟ طيب، ننتقل الآن إلى هنا. كل ما أخذناه إلى هنا هو الجانب النظري، كله جانب نظري. الباب الثالث هو الجانب العملي، الجانب وهو الثمرة من كل ما سبقت دراسته. وسيكون الحديث فيه في فصلين، ونختم بذلك الكتاب إن شاء الله. الفصل ما كنت أتخيل أن نختم، لكن قدر الله سبحان الله. الفصل الأول معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، والفصل الثاني مراتب ألفاظ الجرح والتعديل، وعسى الله أن يكتب لنا ختمه إن شاء الله. نبدأ بالفصل الأول. لو نظرت معي في صفحة 112، انظروا إلى الشجرة، هناك شجرة، هل موجودة عندكم؟ نعم. هذه الشجرة في بداياتها إما أن تكون ألفاظا وإما أن تكون حركات. فإن كانت ألفاظا إما أن تكون متداولة كثيرة الاستعمال، وإما أن تكون نادرة قليلة. نادرة، المتداولة كثيرة الاستعمال إما أن تكون في التوثيق وإما أن تكون في التجريح. وإذا كانت في التوثيق إما أن تكون مصطلحات عامة أو مصطلحات خاصة، وكذا في التجريح إما أن تكون مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. نبدأ الآن بالألفاظ سلسلة أئمة سلك أئمة الجرح والتعديل، جزاك الله خير، منهجين في الدلالة على جرح الرواة وتوثيقهم، وهما الألفاظ والحركات. نبدأ بالألفاظ. الألفاظ، ألفاظ الجرح والتعديل منها ألفاظ مشهورة متداولة كثيرة الاستعمال، ومنها ما هو قليل. ونبدأ الآن إن شاء الله بالمصطلحات التي تدل على التوثيق وهي كثيرة الاستخدام، كثيرة الاستعمال. وأكثر الألفاظ الشائعة في هذا كلمة ثقة. ثقة تساوي كلمتين. ثقة هي اختصار والتلخيص لكلمتين: عدل، ضابط. فاختصروا، بدل ما يقولوا عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط، قالوا ثقة. فالثقة من؟ هو العدل الضابط، العدل الضابط، وهذا هو الإطلاق المشهور، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، في هذا الأصل، في هذا الأصل. لكن ها، انتبهوا على كلمة لكن. قد تطلق كلمة ثقة على غير هذا الأصل الشائع بين أهل الحديث. فمثلا قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا ضبطا تاما، وأيضا قد يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه. يقصدون المروي، يعني إذا بتحب تلخصوا، أي يقصدون المروي للراوي، يطلقونه على المروي للراوي، أي على الرواية للراوي. واضحة؟ ومما يدل على ورود كلمة ثقة على غير معناها المشهور أمران ذكرهما الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله. يقول: الأول أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف. هل رأيتم مصطلحا يقولون ثقة يخطئ؟ لا لا، ثقة يدلس؟ لا لا، عفوا، التدليس لا علاقة له بالثقة. لا لا لا تخلط، ثقة يخطئ، ثقة يهم. هل الثقة تكون على بابها هنا؟ نقول لا، لا يراد بالثقة تام الضبط، أنه يشترط في الثقة أن يكون تام الضبط، فإذا كان يهم لم يكن تام الضبط. لذلك صدوق، ها انتبهوا، ثقة يهم يساوي صدوق، ثقة يهم تساوي صدوق. من الصدوق؟ من الصدوق؟ هو الثقة الذي يهم، أليس كذلك؟ الذي عنده أوهام، أنزلت ضبطه من التمام إلى النقص، لكنه ليس نقصا يطيح به إلى الضعف، لكنه ليس ضبطا تاما، وبالتالي نزل من درجة هذه العلو إلى درجة أدنى في مثل هذا الباب. هذا مقصود الإمام المعلم اليماني حينما قال أن جماعة من الأئمة يجمعون بينها وبين التضعيف، يقولون ثقة يهم، ثقة يخطئ. الثاني أن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام في من طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل قد يتكلم أحدهم في من لقيه مرة وسمع منه مجلسا واحدا أو حديثا واحدا، وفي من عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفي من كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، فابن حبان قد يذكر في الثقات من يجد البخاري سماه في تاريخه من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه، ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت في من وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفا مكثرا. ومن هنا يسرف ابن حبان، والذهبي أحيانا كان يخرج عن طوره في بعض الأحيان على ابن حبان، إنه كيف يحكم على هذا بي؟ فكان ابن حبان أمسك الأمر من طرفيه، تساهل في التعديل وتشدد في التجريح، فلا توسط هنا ولا توسط هنا، وهذا إشكال. رحم الله ابن حبان أحبه في الله. السؤال الذي يوضح هذا الكلام، هل حينما يحكم ابن معين أو علي بن المديني على الرواة هل يشترط أنهم جالسوا هؤلاء الرواة جميعا وسمعوا منهم وخبروا حديثهم مباشرة، هل يشترط؟ نقول لا يشترط، قد يكون يحكم على الراوي من خلال المرويات التي رواها. ولذلك كثيرا ما يقول ابن عدي في الكامل روى أحاديث مستقيمة أو له أحاديث مستقيمة، فيحكم عليه من خلال استقامة الروايات، ما وجدنا عليها ما ينكر وما وجدنا عليها، وإن لم ينص أحد ممن عايشه وجالسه وكان معه. قال والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل، أي متساهل، وكذلك ابن سعد وابن معين أحيانا والنسائي أحيانا، مع أن ابن معين والنسائي من المتشددين، وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد. وهذا ليس تساهلا، ترى الأخير هذه إنه حكم عليه من خلال رواياته، وكونه في زمن التابعين أو أتباع التابعين في زمان طيب والروايات مستقيمة ولا يعرفونه مباشرة، لكن حكموا عليه من خلال المرويات. ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر، حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. الأمر واضح. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سير حديث الراوي. هذه الطبع تحتها خط عريض مهم، أحكام العلماء في غالبها كانت من خلال سير حديث الراوي وليس على ذات الراوي. وضحت يا إخواني؟ إيش المنتوج؟ يعني أحاسبك من كلامك، أحاسبك من تصرفاتك وليس على ذاتك أنت. وهذه المحاسبة التي كانت. ولا تعارض بين ما تقدم من تصنيف ابن معين والنسائي ضمن الأئمة المتشددين وما ذكره المعلمي هنا، لأمرين: أن التشدد هو الأصل في منهجهما، والأمر الثاني أن توثيق من لم يأتي عنه إلا حديث واحد له فيه متابع أو شاهد حكم على ذلك الحديث بالقبول لحصول أحدهما المتابع أو الشاهد، فلا يلزم منه توثيق الراوي. ولذلك سنتكلم إن شاء الله في آخر ما نتكلم عنه حينما نذكر لكم الصلاحية الاحتجاجية والصلاحية الاختبارية والصلاحية الاعتبارية وعدم الصلاحية، كل هذه سنذكرها، لكن سيأتي وقتها إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن أحببتم نعجل فيها لا بأس كما تريدون. يقولون: ثقة ثقة. في اللغة يقولون زيادة المباني زيادة المعاني، زيادة المباني زيادة المعاني، سواء كان في كلمة أو في أكثر من كلمة، فيدخل التوكيد في ضمن هذا الأصل. وحتى القرآن استخدم مثل هذه الأساليب لأنه استخدم لغة العرب. قال الله عز وجل: وإن منكم لمن ليبطئن. انظر إلى الكلمة: وإن منكم لمن ليبطئن. ليبطئن، فرق بين يبطئا ويبطئا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انظر إلى النص، اثاقلتم إلى الأرض. استخدام هذه الألفاظ الثقيلة تدل أن المعنى ثقيل، وهذا موجود في اللغة ومعروف. لذلك ننظر في مثل هذا الباب حقيقة ونحرص. أنا عندما أقول سئل سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار، وكان عمرو ابن دينار هو شيخ سفيان، فقال: ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، تسع مرات، ولولا أن نفسه انقطع لأكمل. على إيش يدل هذا؟ ولذلك قال السخاوي: التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زيادة على الكلام الخالي عنه. فرق أن أقول فلان ثقة ثبت، ثقة حجة، أو آتي بألفاظ فيها الفخامة، يسمى التفخيم. لما يأتي الإمام ابن حجر في التقريب يريد أن يتكلم في البخاري، قل: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. يعني والله ما هي مبالغة، والله ما بالغ، وقليل فيه مثل البخاري، قليل في البخاري، هذا ما هي مبالغة، هذه الكلمة التي يستحقها، ما بالغ فيه، جبل حفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، ما هي مبالغة. لكن هذا التفخيم يسمى تفخيم العبارة، التفخيم. انظر إلى ابن سعد. ابن سعد لما أراد أن يصف شعبة إمام أمير المؤمنين في الحديث، انظر ماذا يقول. قال: ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث. انظر، ثقة، مأمون، ثبت، حجة، صاحب حديث، والله قليل عليه، والله قليل على شعبة، ويحتاج أكثر من هذا. هؤلاء جبال حفظ يا إخواني، جبال هيك، جبال كبيرة، جبال ضخمة فخمة، وبالتالي حفظة أتقياء ورعين، حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم الدين، فاستحقوا مثل هذا الثناء، استحقوا مثل هذا الثناء. لذلك تأتي أن يقول مثل هذه العبارات، يقولون كأنه مصحف، كناية عن الحفظ والإتقان. العرب تستخدم الكنايات وهدفها أن تريد لازم الكلام، يعني لا تريد أصل اللفظ لكن تريد ما يلزم من الكلام. مثلا لما تقول العرب فلان كثير الرماد، هل يقصدون ذات الكلام؟ هم ما يقصدون أنه كثير الرماد، وإن كان كثير الرماد هم ما يقصدون، هم يقصدون لازم ذلك، لازم من كونه كثير الرماد أنه كثير الطعام، وكثير الطعام والزاد إذن كريم، رفيع العماد، بيته واسع يتسع للناس مضياف. طيب أسألكم سؤالا، يقولون فلان ذليل الكلب، مدح أم ذم؟ فلان ذليل الكلب، نعم مدح، كيف؟ لا كلامك صحيح لكن التعليل خطأ. أيوه. الآن الكلب لما يعيش بين الناس كثيرا لكثرة الزوار وكثرة الضيوف ذل كلبه، يعني عوى مرة ومرتين وثلاث، زهقت من التعواي، بطل يعوي من كثرة الرايحين والجايين، بطل يعوي. لكن لما يكون في الأسبوع يشوف له واحد، فرصة ولاحت يعوي، مش لاقي ناس يعوي عليه. لاحظتم ذليل الكلب؟ يعني تصور عبارة مثل هذه تستخدمها العرب تقصد بها، هذه كناية. وذلك يقولون كأنه مصحف، هي كناية عن قوة الحفظ والإتقان. لأن الأصل، هل يجوز لك أن تحفظ بالمعنى في القرآن؟ ما يجوز. لكن في الحديث فيها شروط، لكن يجوز، فيها شروط. طبعا هذا للأقدمين، لنا لا. بعدما كتب الحديث ما أصبح في رواية بالمعنى، بعدما قيدت الكتب انتهت الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى هذه كانت في زمن الصحابة والتابعين فقط وأتباعهم، لما بدأت الكتب تقيد وكتب الحديث انتهت الرواية بالمعنى. إذا خطيب جمعة أو كما قال الرسول يختلف، لكن أن تأتي تؤلف مؤلف وتكتب مؤلف وتقول أخرج البخاري وتروي رواية بالمعنى، يقبل هذا؟ هذا لا يقبل. أقبله منك في درس، في موعظة، ما حفظت النص كما يجب تقول بالمعنى، لكن عند التأليف وعند الكتابة لا أقبله منك، انتهت الرواية بالمعنى. فهمتم هذه الفائدة؟ يقولون حافظ ضابط. الآن الحافظ والضابط هل يتعلق بالعدالة أم الضبط؟ بالضبط. طب أين العدالة؟ وذاك ماذا يقول؟ يقول وهما لا يكفيان في التوثيق إذا لم يكونا مقرونين بلفظ عدل. وأنا أخالف المؤلف في هذا، أخالف المؤلف في هذا. هو يعلل هذا قل لأن الحفظ والضبط قد يوجدان مع عدم العدالة وقد توجد العدالة بدونهما. كلمة القدقد هذه لا تلغي الأصل. قد القدقد هذه قد على قاعدة قد يهم الثقة، هل تلغي الأصل؟ نقول لا تلغي الأصل. وضحت الصورة؟ فالقدقد هذه لا تلغي. قل ومن أمثلة ذلك هو يأتيني برجل شاذ نادر لا مثال له يشابهه مثل الشاذكوني أو أبو أيوب الشاذكوني سليمان بن داود من الحفاظ الكبار، لكنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف. البخاري عصب ونادرا ما يعصب، لكن عصب على هذا: أنت حافظ أعطاك الله علما ضيعته بالكذب على الرسول، ضيعته بالكذب على النبي، أعوذ بالله، أو الكذب في كلام الناس وشرب النبيذ. كل شرب النبيذ قد يكون فيها خلاف عند الحنفية، وحصلت لبعض الأئمة واتهم بها بعضهم على التأويل السائغ. والنبيذ هو ليس الخمر، لكن هو منقوع، يسمى منقوع النبيذ، وكان موجودا في العراق حتى سفيان الثوري، وقصص في هذا كثيرة. بقول لكن، ها لكن، قال ابن الصلاح. المشكلة أن المؤلف تناقض، بعد ما أصل وقال لا يكفي جاء واستثنى، فجعل عدم الاعتماد أصل والاعتماد فرع، والأصل أن يكون العكس، الاعتماد أصلا وعدم الاعتماد فرع، هو عكس. لكن قال ابن الصلاح لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط، ثم وقال السخاوي: الظاهر أن مجرد الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط، إذ هما متقاربان لا يزيد الإتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط. إذا أحببتم ألخص لكم الكلام كالآتي: أقول الأصل أن إطلاق كلمة ضابط أو حافظ أو متقن، كم كلمة؟ ثلاثة: ضابط، حافظ، متقن، يستفاد منها التوثيق المطلق، إلا أن يستثنى من ذلك أفراد وهم قلة، والنادر لا حكم له، والنادر لا يلغي الأصل. فهمتم يا إخواني؟ الأصل أن إطلاق كلمة ضابط أو حافظ أو متقن يستفاد منها التوثيق، مش تشعر، تفيد. فرق بين الإشعار والإفادة، تدل على العدالة، تدل على التوثيق، والتوثيق المطلق، إلا أن يستثنى من ذلك أفراد. ويكون جاء لي بالشاذكوني، والشاذكوني أصلا هو يعني نادر، شاذ، حافظ وكذاب أو يتهم بالكذب، هذا نادر. قال: إلا أن يستثنى من ذلك أفراد وهم قلة، والنادر لا حكم له ولا يلغي الأصل. وهذا ملخص الكلام الذي أراه. نقف معكم عند لفظ حجة إن شاء الله، نكمل معكم بإذن الله سبحانه في الدرس اللاحق. نسأل الله أن يوفق وأن ييسر